الحديث الحادي والعشرون: محبة لقاء الله تعالى. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكراماته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. معاني المفردات: حضره الموت أي ساعة الوفاة، فليس شيء أحب إليه مما أمامه أي مما يستقبله بعد الموت. المباحث العربية: من أحب من هنا شرطية، وقيل إنها موصولة. لقاء الله مصدر مضاف للمفعول، لقاءه مضاف له أو للفاعل. أظهر لفظ الجلالة الله في قوله أحب الله لقاءه وقوله كره الله لقاءه تفخيما وتعظيما وتلذذا بذكره عز وجل، ولئلا يتحد المبتدأ والخبر في الصورة فيتوهم عود الضمير على الموصول من وهو فاسد. ولكن المؤمن بتشديد لكن، ونصب المؤمنة، وفي نسخة بالتخفيف ورفع المؤمن المؤمن. قالت عائشة أو بعض أزواجه أو هنا للشك، وفي بعض الروايات الجزم بأن عائشة رضي الله عنها هي القائلة إنا لنكره الموت. الشرح والبيان: أولا، بيان محبة العبد للقاء الله. ثانيا، بيان معنى محبة الله لقاء عبده. ثالثا، التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في هذا الباب. رابعا، بيان ما يرشد إليه الحديث. أولا، بيان محبة العبد للقاء الله. قال الإمام الخطابي: محبة اللقاء إيثار الآخرة على الدنيا، ولا يحب طول القيام فيها، لكنه يستعد للارتحال عنها. واللقاء جاء على وجوه، منها الرؤية ومنها البعث. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي بالبعث. ومنها الموت، كقوله تعالى في سورة العنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال ابن الأثير: المراد باللقاء المصير إلى الدار الآخرة، وطلب ما عند الله تعالى، وليس الغرض منه الموت، لأن كلا يكرهه، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله، ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله. ثانيا، بيان معنى محبة الله لقاء عبده. ومحبة الله لقاء عبده إرادة الخير له وإنعامه عليه. فإن قلت الشرط، لابد أن يكون سببا للجزاء، والأمر هنا بالعكس. فالجواب أن مثله يؤول بالأخبار، أي من أحب لقاء الله أخبره الله بأن الله أحب لقاءه، وكذا كراهة اللقاء. ثالثا، التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في هذا الباب. ظاهر الحديث أن المراد بلقاء الله الموت، وليس كذلك، لأن لقاء الله فسر في الحديث بغير الموت، ففيه إنا لنكره الموت، قال ليس ذاك، ويدل لهم قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: والموت دون لقاء الله. لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله، عبر عنه بلقاء الله، لأنه لا يصل إليه إلا بالموت. قال بعضهم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى حبيبه. ورد في حديث حميد عن أنس عند الإمام أحمد والنسائي والبزار: ولكن المؤمن إذا احتضر جاءه البشير من الله عز وجل، فلم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله عز وجل، فأحب الله لقاءه وأحب لقاء الله تبارك وتعالى. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأكب القوم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكنه إذا حضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله، والله للقائه أحب. وفي حديث عائشة عند عبد بن حميد مرفوعة: إذا أراد بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان عليه، فإذا حضر ورأى ثوابه استاقت نفسه، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا قيض الله له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه، فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. يدل هذا الحديث على أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت، لأنها ممكنة مع عدم تمنيه، لأن النهي محمول على حال الحياة المستمرة، أما عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النهي، بل هي مستحبة. رابعاً، ما يرشد إليه الحديث؟ أولاً، الحث على الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من ربه. ثانياً، محبة لقاء الله لا تتعارض مع النهي عن تمني الموت. ثالثاً، الجزاء من جنس العمل. الأسئلة: السؤال الأول: ما معنى حضره الموت؟ فليس شيء أحب إليه مما أمامه. السؤال الثاني: بين إعراب ما يأتي. من أحب لقاء الله لقاءه. السؤال الثالث: اشرح الحديث بأسلوبك شرحا موجزا. السؤال الرابع: ما معنى محبة العبد لقاء الله؟ السؤال الخامس: ما معنى محبة الله لقاء عبده؟ السؤال السادس: كيف توفق بين الأحاديث الواردة في محبة لقاء الله وكراهية تمني الموت؟ السؤال السابع: اذكر أهم ما يرشد إليه الحديث.